بسم الله أرقي الروح الطيبة، بسم الله أرقي الروح الطيبة، بسم الله أرقي الروح المباركة، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي العقل والبدن، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الروح المؤمنة والجسد الرافع الساجد لك يا ربنا، بسم الله أرقي الروح والجسد من سحر عظيم أثر عليهما، من سحر أثر عليهما، بسم الله أرقي الروح والجسد من سحر وحسد، بسم الله أرقي الروح والجسد من السحر العظيم والحسد، من السحر العظيم والحسد، ومن آثار العيون، ومن آثار العيون، ومن آثار نظرة، ومن آثار نظرة وعقدة، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي العقل والبدن، بسم الله أرقي العقل والبدن، أبطل يا ربنا أسحارا عليها أثرت عليها وضرتها، أبطل يا ربنا أحسادا أثرت عليها، أبطل يا ربنا الأسحار الخفية المخفية القوية العظيمة الشديدة، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الحظ والنصيب، بسم الله أرقي الحظ والنصيب، بسم الله أرقي الأحاسيس والمشاعر، بسم الله أرقي الأحاسيس والمشاعر، بسم الله أرقي الأحاسيس والمشاعر، بسم الله أرقي الأحاسيس والمشاعر، بسم الله أرقي العقل والبدن، بسم الله أرقي العقل والبدن، بسم الله أرقي العقل والبدن، بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم، بسم الله، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم، بسم الله أرقي الوالد والولد، أرقي الوالد والولد، الله أكبر، بسم الله أرقي الوالد والولد، بسم الله أرقي الأمة وأولادها الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، بسم الله أرقي أرواحكم، بسم الله أرقي أجسادكم، بسم الله أرقي حضوركم، بسم الله أرقي الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، بسم الله أرقي الحظ والنصيب، والأحاسيس والمشاعر، والأحاسيس والمشاعر، بسم الله أرقي قلوبكم، بسم الله أرقي الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة، بسم الله أرقي حسن جسمي وقامة، بسم الله أرقي حسن جسمي وقامة، بسم الله أرقي الروح والجسد والعقل والبدن، بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم والله يكلؤكم والله يحرسكم والله يعافيكم والله يؤويكم ويؤتيكم، الله أكبر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي العقل والبدن. بسم الله أرقيكم والله يقيكم حسدا شديدا، والله يقيكم حقدا دفينا، والله يقيكم عذابا ونكدا وضرا وشرا وكيدا ومكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. فوقاهم الله شر فيهم يا ربنا كل شر فيهم يا ربنا، في أرواحهم يا ربنا وأجسادهم يا ربنا، عقولهم ومداركهم أدمغتهم يا ربنا وأنفاقهم فيهم يا ربنا سوءا، في يا ربنا قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم وفروجهم وأقفيتهم وظهورهم يا ربنا، فيهم يا ربنا الشر والضر والمكر والكيد، ويمكرون ويمكر الله، بل الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا، الله أسرع مكرا. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. الله أكبر. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي العقل والبدن. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي. اللهم اصل يا ربنا سحرا أثر على الروح والجسد، أثر على الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي العقل والبدن. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقي قلوبكم الطاهرة الزكية النقية المحبة المحبة المحبة. بسم الله أرقي قلوبكم وأجسادكم وأجسادكم. بسم الله أرقي قلوبكم. بسم الله أرقي قلوبكم. بسم الله أرقي قلوبكم. بسم الله أرقي قلوبكم. بسم الله أرقي قلوبكم. بسم الله أرقي قلوبكم. بسم الله أرقي قلوبكم. بسم الله أرقي قلوبكم. الله أكبر. بسم الله أرقي قلوبكم. بسم الله أرقي أجسادكم. بسم الله أرقي بطونكم. بسم الله أرقي بطونكم. الله أكبر. بسم الله أرقي بطونكم. بسم الله أرقي فروجكم. فروجكم، بسم الله يرقي فروجكم، بسم الله يرقي قفيتكم، بسم الله يرقي ظهوركم، بسم الله يرقي الدم، دماءكم دماءكم وعظامكم ومفاصلكم، بسم الله يرقي الغضاريف، بسم الله يرقي المفاصل، بسم الله يرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى. الله أكبر. بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والبدن، بسم الله يرقي، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الطول والقامة، بسم الله بسم الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، بسم الله أرقي الأجسام، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله أرقي الأجسام العظام، فتبارك الله رب العالمين. اللهم اطل يا ربنا عيونك، اطل يا ربنا عيونك يا ربنا واحسادك، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من قلوبهم يا ربنا وصدورهم، اخرجها يا ربنا من بطونهم وفروجهم، اطل يا ربنا الاحساد والعيون، اطلها يا ربنا واخرجها يا مولانا من الاقفية والظهور يا ربنا، من العظام والمفاصل ومن الدماء، اطلها يا ربنا واخرجها احسادا شديدا، عيونا اللامة أبطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقي الروح، الروح الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد من السحر والعين والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد. بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد من السحر والعين والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الجمال، أرقي الجمال، أرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والجاه والمنصب، والجاه والمنصب، والجاه والمنصب، والجاه والمنصب، والجاه والمنصب. بسم الله بسم الله اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اطره يا واحد ويا صمد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا الحسد يا ربنا يا واحد ويا صمد، اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا الحسد الشديد وآثار العيون، وآثار العيون اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطل عمل العين، اطل ضر العين، اطل شر العين، اطل مكر العين، اطل كيد العين، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الفقرات، من الفقرات، من الفقرات، من الفقرات يا ربنا، ومن القلب ومن الصدر، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله ارقي الروح، الروح الروح الروح الطيبة الطيبة الزكية الزكية التقية النقية الغالية النفيسة المؤمنة المؤمنة الموقنة. بسم الله أرقي الروح، أرقي الروح، بسم الله أرقي الروح، أرقي الروح، أرقي الروح، بسم الله أرقي الروح، أرقي الروح، أرقي الروح، أرقي الروح، أرقي الروح، أرقي الروح الطيبة الطيبة الزكية التقية النقية الصفية الزكية التقية النقية النقية الصفية الزكية. بسم الله أرقي الروح، الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح. بسم الله أرقي الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي. بسم الله يرقي الروح، بسم الله يرقي الروح، بسم الله يرقي الروح، بسم الله يرقي الروح، بسم الله يرقي الروح، بسم الله يرقي الروح، بسم الله يرقي الروح، بسم الله يرقي الروح، بسم الله يرقي الروح، بسم الله يرقي الروح، بسم الله يرقي الروح، بسم الله يرقي الروح. اطل يا ربنا ما عليها، اطل يا ربنا ما فيها من اثر السحر، من اثر السحر والحسد والحسد والحسد والحسد والحقد والحقد والحقد والعيوب والعيوب والعيوب والعيوب والعقد والعقد والعقد والعقد والعقد. اطل يا ربنا ما اثر على الروح، على الروح، على الروح، على الروح على الروح على الروح وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا هذا الأثر. اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا. ما على الروح ما على الروح ما على الروح الطيبة ما على الروح ما على الروح ما على الروح. يريد أن يزهقها يريد أن يقتلها بسحره وحسده. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني. بسم الله أرقي الروح أرقي الروح أرقي الروح مما يريد أن يزهقها ويقتلها وينزعها من الجسد نزعا. بسم الله أرقي الروح أرقي الروح من أثر عظيم من أثر عظيم على قتلها على قتلها على قتلها على قتلها على نزعها على نزعها على عذابها على نكبها على عذابها على قتلها على على قتلها على ضرها على ضرها. بسم الله. ويسألونك عن الروح قل الروح الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي الروح من أمر ربي الروح من أمر ربي الروح من أمر ربي. بسم الله بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح والجسد والجسد. بسم الله يرقي النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية. بسم الله يرقي النفسية بسم الله يرقي العقل الرزين والفكر السديد والجمال والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وحسن جسم وحسن جسم وحسن جسم وقامة وحسن جسم وقامة. الله أكبر. بسم الله أرقي الروح والجسد أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الحظ والنصيب الحظ والنصيب بسم الله أرقي الحظ والنصيب بسم الله أرقي الحظ والنصيب بسم الله أرقي الأحاسيس والمشاعر الأحاسيس الأحاسيس الأحاسيس والمشاعر. بسم الله أرقي الأحاسيس الأحاسيس الأحاسيس والمشاعر. بسم الله أرقي الأحاسيس الأحاسيس الأحاسيس والمشاعر الأحاسيس والمشاعر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله يرقي الدين القوي في قلوبكم وفي أفعالكم وفي أخلاقكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي قلوبكم أرقي قلوبكم قلوبكم وصدوركم قلوبكم وصدوركم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيكم من مس من مس من مس ومسوس ظالمة من مسوس وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس خبيثة ظالمة طاغية باغية. وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. يا ربنا يا ربنا اللهم اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا اثارا اثرا بالغا قويا قويا عظيما شديدا يا ربنا من اثار الاسعار والاحساد والعيون اثر عليهم اثر فيهم اثر على الاخلاق اثر على المعامله اثر على الدين اثر على الاخلاق اثر على الاجساد اثر على النفسيات اثر على الحظ والنصيب اثر على الزواج اثر على وظيفه اثر على الرزق اثر على الزواج صرف الزواج صرف الخطاب اثر على الزواج اثر على الدين اثر على وظيفه اثر على وظيفه اثر على الجاه والمنصب اثر على وظيفه اثر على الرزق اثر على الرزق صرف الرزق صرفه صرف الزواج صرفه صرف الوظيفه صرفها اثر على على الدراسه اثر على الدراسة اثر على الدراسة. اطر يا ربنا اثارا بالغا قويا عظيما من اثار السحر العظيم والحسد الشديد والعيون. اللهم اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا اطرها يا مولانا اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا اطرها يا مولانا. اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اسحارا عظيمه احسادا شديده وعيونا وعيونا وعيونا. بسم الله يرقي الروح الروح الروح الروح، الروح الطيبة، الروح الزكية، الروح الصادقة الصادقة الصادقة الصادقة. بسم الله يرقي الروح، الروح الصادقة الصادقة الصادقة الصابرة الصابرة الصابرة الصابرة. بسم الله يرقي الروح، الروح الساجدة لك يا ربنا، الساجدة لك يا ربنا. بسم الله ارقي الروح، ارقي الروح، ارقي الروح، ارقي الروح. بسم الله، بسم الله يرقي الروح، بسم الله يرقي الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد مما أصابه، مما ألم به، مما أثر عليه، مما كسر، مما مزق، مما سبب جلطة، مما سبب آلاما وأوراما، مما سبب نفسية نفسية نفسية نفسية، مما أثر، مما أثر تأثيرا بارها، مما أثر، مما ضر، مما ضر، مما ضر، مما ضر وما نفع، مما ضر وما نفع، مما كان شرا لا خيرا، مما كان شرا لا خيرا، مما صرف، مما منع، مما صرف ومنع، وجعل الحواجز والحصون والحصون والحصون والحصون بعقد عظيمة، بعقد عظيمة، بعقد عظيمة في الجسد وخارج الجسد، من عقد الأسحار، من عقد الأسحار والأحساد. بسم الله، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح، الروح الروح الروح الطيبة الطيبة الطيبة الطيبة الطيبة الطيبة، والجسد والجسد والجسد والجسد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا واحد ويا صمد، اللهم أطره يا واحد ويا صمد. بسم الله، بسم الله يرقي الروح، الروح الروح الروح المؤمنة المؤمنة المؤمنة الصادقة الصادقة الصادقة المؤمنة. بسم الله يرقي الروح، الروح الروح المؤمنة المؤمنة الصادقة الصادقة الصادقة الصابرة الصابرة. بسم الله يرقي الروح، الروح الروح الروح الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والعقل والبدن، والعقل والبدن والحظ والحظ والنصيب والحظ والنصيب. بسم الله يرقي الرزق، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الحظ والنصيب والأحاسيس والمشاعر، والأحاسيس والأحاسيس والأحاسيس والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر والمشاعر. بسم الله أرقي القلب، القلب القلب عضلته عضلته عضلته عضلته، نياطه نياطه نياطه، نبضة نبضة نبضة نبضة نبضة، دمه دمه دمه دمه. بسم الله أرقي القلب، القلب القلب القلب القلب القلب. بسم الله أرقي القلب، القلب القلب القلب القلب القلب القلب. بسم الله أرقي القلب، القلب القلب القلب، مما يدنسه، مما ينجسه، مما يكره، مما يبغض من هذه العقد، من هذه العقد، من هذه العقد يا ربنا، من هذه المسوس الساكنة، من هذه المسوس الساكنة، من هذه الأنفس، الأنفس الخبيثة. بسم الله، بسم الله يرقي القلب، القلب القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، القلب المؤمن، القلب المؤمن، القلب المؤمن المتوكل على الله والخائف من الله والراغب لله. بسم الله، بسم الله يرقي القلب، القلب القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب، مما فيه، مما فيه، وممن سكنه، ممن سكنه، مما فيه من مرابط، من مرابط وعقد، وعقد، مما سكنه، وممن سكنه، وممن سكنه، وممن سكنه، ظالما، ظالما، ساحرا، حاسدا، ساحرا، حاسدا، عاشقا، عاشقة. بسم الله، بسم الله، أرقي القلب، أرقي القلب، أرقي القلب، أرقي القلب، أرقي القلب، أرقي القلب، أرقي القلب. بسم الله، أرقي القلب، أرقي القلب، أرقي القلب، مما فيه أثر عليه، أثر عليه من عقد السحر، من عقد السحر، من عقد تفريقه، تفريقه وطلاقه، وطلاقه، وطلاقه، وطلاقه، وآلام وأوجعه من عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون سكنت، من عيون سكنت، من عيون سكنت، ومن مرابط غرزة، ومن عقد، ومن عقد، ومن عقد، ومن عقد خيطت، خيطت، خيطت وحيكت في القلب، في القلب، في القلب. بسم الله، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والبدن، بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ارقي الدين، الدين، الدين والخلق، الدين، الدين، الدين والخلق، الدين، الدين، الدين والخلق. بسم الله يرقي الدين، الدين، الدين القويم، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة والذكر، الذكر. والذكر القرآن القرآن القرآن القرآن على الألسنة على الألسنة وفي القلوب وفي القلوب وفي القلوب وفي الأخلاق وفي الأخلاق وفي الأخلاق وفي الأخلاق وفي الأخلاق وفي الأخلاق. بسم الله بسم الله أرقي الروح أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الوالد والولد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي. بسم الله بسم الله الشافي. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الوالد والولد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الوالد والولد. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد أرقي الروح الروح الطيبة الطيبة الزكية المباركة التقية النقية المؤمنة الموقنة المؤمنة. بسم الله أرقي الجسد أرقي الجسد الجسد الراكعة الساجدة لله الواحد الصمد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الصدر الصدر الصدر. بسم الله أرقي الصدر الصدر الصدر مما فيه مما فيه ومن من سكنه على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد وعلى ضيق الصدر وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد. بسم الله أرقي الصدر بسم الله بسم الله أرقي الصدر بسم الله أرقي الصدر بسم الله أرقي الصدر. بسم الله أرقي الضلوع بسم الله أرقي الرئتين بسم الله أرقي الشعب الهوائية. بسم الله بسم الله أرقي المريء بسم الله أرقي المريء. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الصدر بسم الله أرقي القلب بسم الله أرقي الصدر بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي الظهر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر العمود الفقري الحبل الشوكي. بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الفقرات الفقرات الفقرات العضلات العضلات العضلات العضلات العضلات. بسم الله بسم الله أرقي الفقرات الفقرات العضلات العضلات العضلات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي العضلات أرقي العضلات. بسم الله أرقي الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب مما مزقها. بسم الله أرقي العضلات العضلات العضلات من أثر عليها من مزقها مما مزقها. بسم الله أرقي العضلات العضلات. بسم الله أرقي الأكتاف الأكتاف والأرداف والأرداف والأطراف والأطراف والأطراف. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الأطراف الأطراف والأكتاف والأكتاف والأكتاف. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. بسم الله الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أطل يا ربنا ما على الروح والجسد وما على العقل والبدن وما على الحظ والنصيب وما على الحظ والنصيب. بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي العظام والعصب بسم الله يرقي العظام والعصب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد. بسم الله يرقيكم من الحسد بسم الله يرقيكم من السحر من سحر الأقارب والجيران ومن سحر قديم قوي عظيم شديد في البطن تجمد في البطن تجمع أثر على الأمعاء أثر على القولون أثر على المسالك أثر على المسالك، أثر على رحمها، أثر على مبايضها، أثر على رحمها، أثر على مهبلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. بسم الله يركي الروح والجسد، بسم الله يركي البطن، البطن البطن، المعدة، المعدة، البنكرياس، والكبد، والطحال، والطحال، والمرارة، والمرارة، والكليتين، والكليتين، والحالبين، والحالبين، والمثانة، والمثانة، والمثانة، والمثانة. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيكم مما على تنغيص العيش، مما على الضر العظيم، مما على شر مستطير. بسم الله يرقيكم والله يقيكم. بسم الله يرقيكم الله يحميكم. بسم الله يرقيكم الله يحفظكم ويكلأكم. بسم الله يرقيكم الله يعافيكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله البر الرحيم الجواد الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الكافي الشافي المعافي. بسم الله ارقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والبدن. بسم الله بسم الله يرقيكم من السحر والعين والحسد، من السحر والعين والعين والحسد والحسد والحسد والحسد والآلم والوجع والضر والضر والمكر والشدة والشدة والمحنة والمحنة والمحنة. بسم الله بسم الله ارقيكم من عيون، من عيون اصابت اصابت ضرة ضرة ضرت. بسم الله يرقيكم من عيون، من عيون من عيون اصابت اصابت ضرت ضرت ضرت ضرت. بسم الله يرقيكم من عيون، من عيون كسرت كسرت حطمت حطمت حطمت. بسم الله يرقيكم من عيون، من عيون مزقت مزقت مزقت، سببت اورام، سببت الام، سببت اوجاع. بسم الله ارقيكم من عيون، من عيون واحساد واحساد على الضر على الشر، على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر، على الهم والغم، وعلى كرب شديد وعلى كرب شديد، وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير. اللهم ابطل السحر يا ربنا والحسد والعين، اللهم ابطلها يا ربنا كلها. بسم الله بسم الله ارقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والبدن. بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد والعقل والبدن. بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر، الأحاسيس والمشاعر والميول والميول والميول. بسم الله يرقي الحظ والنصيب، الحظ والنصيب. بسم الله يرقي الحظ والنصيب. بسم الله بسم الله يا ربنا رزقا رغدا لي ولهم يا ربنا، اللهم يا ربنا توفيقا باهرا لي ولهم يا ربنا، يا ربنا رفعة، يا ربنا نفعة، يا ربنا بسطة، يا ربنا هدى، يا ربنا توقى، يا ربنا غنى، يا ربنا توفيقا لي ولهم يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من العين والحسد والسحر، نعوذ بالله من شر كل ذي شر، نعوذ بالله من المكر، من المكر والكيد والغلبة علينا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى.